بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي: فصل. والعيوب هي النقائص المعدودة عيبا، فما خفي منها رجع إلى أهل الخبرة به. فمن العيوب في الخلقة المرض والجنون والجدى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: والعيوب هي النقائص المعدودة عيبا، يعني المعتبرة عيبا، ولا تعد عدا وإنما تحد حدا. العيوب هي النقائص المعدودة عيبا. إيش معنى المعدودة؟ ليست المعدودة من العد، وإنما معدودة من اعتبارا، المعدودة عيبا. فالعيوب ليست محصورة، وإنما هي ليست محصورة بعد، وإنما هي محصورة بوصف. فكل ما ينقص قيمة المبيع فهو عيب. قال: فما خفي منها رجع إلى أهل الخبرة. فمن العيوب، نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فمن العيوب في الخلقة المرض والجنون والجذام والبرص والعمى والعور والعرج والعفل والقرع والصمم والخرس والأصبع الزائدة والناقصة والحول والخوص والسبل، وهو زيادة في الأجفان، والبخر والخصاء والتخنيث وكونه خنثى، والحمق البات والتزوج في الرقيق. فأما عدم الختان فليس بعيب في الصغير. طيب، والحمق البات احترازا من الحمق أحيانا، فهذا لا يعد عيبا، لأنه قد يعتري الإنسان. والأحمق هو الذي يرتكب المخالفة عن عمد، الأحمق الذي يرتكب المخالفة عن عمد. وقوله هنا: والحمق البات، حمق البات يعني احترازا من مما يكون حمقا أحيانا. فالإنسان قد تأخذ العزة بالإثم في بعض الأحيان فيعتريه حمق، فهذا لا يعتبر عيبا، وإنما العيب الذي يكون باتا ودائما. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فأما عدم الختان فليس بعيب في الصغير، لأنه لم يفت وقته، ولا في الكبير المجلوب، لأن ذلك عادتهم، وهو عيب في الكبير. عدم الختان يقول ليس عيب في الصغير، أما من بلغ فهو عيب، لكن في الصغير ليس عيبا، لأن زمنه متسع من الولادة إلى البلوغ، وكلما بادر الإنسان به فهو أفضل. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: ختان زمن صغر أفضل. الختان زمن الصغر أفضل، أولا أنه من المسارعة في الخير، وثانيا أنه أسرع برئا وأهون مما لو أخر ذلك إلى البلوغ. أما في الكبير ففي التفصيل، فإن كان مجلوبا من بلاد الكفار يقول فليس عيبا، لأن ذلك عادتهم، وهو عيب في الكبير المولود في بلاد الإسلام. إذن عدم الختان إن كان في الصغير فليس عيبا مطلقا، وأما الكبير فإن كان مولودا في بلاد الإسلام فهو عيب، وإن كان مجلوبا من بلاد الكفار فليس عيبا، لأن ذلك عادتهم. نعم، ها، وش وين؟ وهو عيب في لأن عادتهم الختان، والكبير يخاف عليه. لا لا لا، بالنسبة للمسلمين وهو عيب في الكبير المولود في بلاد الإسلام، لأن عادتهم الختان والكبير يخاف عليه. أي نعم. وأما العيوب، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وأما العيوب المنسوبة إلى فعله كالسرقة والإباق والبول في الفراش، فإن كانت من مميز جاوز العشر فهي عيب، لأنه يذهب بمال سيده أو يفسد فراشه، وليس عيبا في الصغير، لأنه يكون لضعف بنيته أو عقله. طيب، العيوب المنسوبة إلى فعله، ما تقدم عيوب ليست من فعله وليس له فيها اختيار، كما تقدم من العرج والعمى والبرص وما أشبه ذلك. أما العيوب التي تعود إلى فعله فقال كالسرقة، والسرقة هي أخذ المال على وجه الاختفاء. والإباق، الإباق من أبق، من الإباق هو هروبه من سيده، أن يهرب العبد من سيده، وظاهره أنه لا فرق بين الإباق اليسير والإباق الطويل، لا فرق بين أن يكون هذا العبد أو هذا الصبي العبد الرقيق يخرج من أول النهار ولا يرجع إلا في آخر النهار، أو أنه يحصل منه الإباق أحيانا. قال: والبول في الفراش. نعم، هذا إن كان من دون التمييز فليس بعيب لجريان العادة بذلك، لأن بعض الصبيان قد يبول في فراشه. أما من جاوز العشر فإنه يعتبر عيبا، وذلك لأن البول في الفراش ممن جاوز العشر من الأمور النادرة، من الأمور النادرة، إلا أن يكون هناك علة. قال: فهي عيب لأنه يذهب بمال سيده أو يفسد فراشه، يعني إذا كان يبول. وليس عيبا في الصغير لأنه يكون لضعف بنيته أو عقله. لا يكون، لأنه يكون لضعف بنيته أو عقله بسبب، يعني أي نعم، طبعة المؤسسة القرآن يصير في أغلط. نعم، عدلها وإن شاء الله نشوفها. طيب، يقول: والزنا عيب لأنه يوجب الحد أو التعزير. نعم، الزنا عيب لأنه يوجب إما الحد أو التعزير. وكذلك أيضا شرب المسكر، هذا من العيوب. والحمل عيب في الأمة، إذا حملت الأمة قال: لأنه يخاف منه عليها. وليس بعيب في غيرها لعدم ذلك فيها. كيف يخاف منها عليها؟ الحمل عيب في الأمة، لأنها إذا حملت ثقلت فتكسل عن العمل، بخلاف ما إذا كانت حائلا. وأيضا يخاف منه عليها، يعني من الحمل عليها، لأن زيدها قد يجبرها على العمل، ومع كثرة العمل قد يسقط الجنين، قد تسقط الجنين، فلذلك صار عيبا. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: والثيوبة وكون الأمة لا تحيض ليس بعيب، لأن الإطلاق لا يقتضي وجود ذلك ولا عدمه. نعم، الثيوبة يعني كونها ثيب ليس عيبا لجرائن العادة بذلك، لأن العادة الجارية أن الأمة توطأ فلا تكون بكرة، لكن كون الأمة لا تحيض ليس بعيب، هذا أيضا فيه نظر، وذلك لأن عدم حيضها يدل على عدم ولادتها، وكونها لا تلد هذا عيب. والقاعدة في هذا أن كل ما خالف المألوف فإنه يكون عيبا غير معروف، لأن الإنسان قد يشتري الأمة لاستيلادها. إيش معنى استيلادها؟ يعني لأجل أن تلد له الرقة. نعم، وقوله: لأن الإطلاق يقتضي وجود ذلك، لا يقتضي وجود ذلك ولا عدمه. أما بالنسبة للثيوبة فنعم، وأما بالنسبة للحيض فالأصل هو الحيض، ولهذا قال بعض أهل العلم: إن الأصل فيما يخرج من الأنثى أنه حيض. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وكذلك كونها محرمة على المشتري بنسب أو رضاع أو إحرام أو عدة، لأن ما يختص بالمشتري لا ينقص ثمنها، وسائر ذلك يزول عن قرب. نعم، وكذلك أيضا كونها محرمة على المشتري، محرم على المشتري بنسب أو رضاع أو إحرام أو عدة. إذا كانت محرمة على المشتري بنسب، هذا عيب ولا ليس بعيب؟ يقول ليس بعيب، والصح أنه عيب. وجه ذلك أنه بمجرد شرائها تعتق عليه، لكن يقال هنا من الأصل إذا علمت أن بينك وبينها نسب لا تشتريها أصلا. طيب، محرمة بنسب، المحرمات بالنسب كم؟ سبع: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. أو رضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب، أو صهر، لا يحرم، أقول لا يمنع الصهر، وذلك أن القاعدة في ما يتعلق بالعتق بالشراء أنه إذا قدر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى حرم التناكح بينهما لنسب أو رضاع فإنه تعتق عليه. فهمتم؟ نعم. يقول: أو إحرام. نعم صحيح، لأن الإحرام زمن تحريمه مؤقت أو عدة كذلك، لأن التحريم هنا مقيد بزمن. قال لأن ما يختص بالمشتري لا ينقص ثمنه، وسائل ذلك يزول عن قرب، يعني الإحرام والعدة. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ومعرفة الغناء والحجامة ليس بعيب، لأن النقص فعل ذلك للعلم به. نعم، معرفة الغناء والحجامة ليس بعيب، أما معرفة الحجامة فواضح، ولأن الغالب على الأرقاء أنهم يعرفون ذلك لأنهم هم أهل تلك الصنعة. أما معرفة الغناء فإطلاقه فيه نظر، وذلك لأن الذي يعرف الغناء ويعشق الغناء قد تلهيه هذه المعرفة، وقد ينشغل به عن ما سواه من الأعمال. وأعلم أن هناك فرقا بين الغنى وبين المعازف، لا يلزم، يعني قلنا الغنى هو الصوت الذي يكون ملحنا، هذا المقصود، وليس المقصود الغنى الأغاني بالمعازف المعروفة، لا. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: والكفر وكونه ولد زنا ليس بعيب. طيب الغنى، يقول معرفة الغنى والحجامة ليست بعيب، يقول لأن النقص فعل ذلك، فعله، نعم صحيح، للعلم به كونه، لكن نقول في الحقيقة إذا كان تعرف الغنى قد يجرها هذا العلم إلى فعله، وقد تغرى بذلك، إذا كانت تجد الصوت قد تغرى بهذا الشيء. ولذلك يعتبر الفقهاء رحمهم الله هذا الوصف وجوده كعدمه، يعتبرون وجوده كعدمه، يعني وصف الغنى. قالوا في كتاب الزكاة في عروض التجارة: تقوم الأمة المغنية ساذجة. مثاله إنسان مثلا عنده إماء، 10 إماء، قيمة كل أمة 1000 ريال، وواحدة منهن مغنية قيمتها 5000 ريال، إذا أراد أن يخرج الزكاة يقوم بكم يعتبر؟ نقول يعتبر 1000، يخرج زكاة 10000. لماذا؟ قالوا لأن هذا الوصف وجوده كعدمه. نعم. يقول: والكفر وكونه ولد زينا ليس بعيب، لأن الأصل في الرقيق الكفر، وهذا أيضا على إطلاقه فيه نظر. والصواب في الكفر أنه إن كان مجلوبا من بلاد الكفار فليس بعيب، لأن هذا هو الأصل، وإن كان في بلاد المسلمين أو ممن عاش بين المسلمين فهو عيب. إذن الكفر، نقول الكفر فيه تفصيل، هل هو عيب أو ليس بعيب؟ إن كان مجلوبا، قد جلب من بلاد الكفار أو كان مأسورا في حرب ونحوه، فهذا ليس عيبا لأن هذا هو أصله. وأما إذا كان مستولدا في بلاد المسلمين فهو عيب. يقول: وكونه ولد زينا ليس بعيب، وذلك لأن هذا العيب لا يختص به، فلا تزل وازرة وزر أخرى. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: والكفر وكونه ولد زينا ليس بعيب، لأن الأصل في الرقيق الكفر، ولا يقصد فيهم النسب. وكون الجارية لا تحسن الطبخ والخبز ليس بعيب، لأن هذا صناعة، فالجهل به كالجهل بسائر الصنائع. نعم، كونها لا تحسن الطبخ، ما تعرف تطبخ أو تخبز أو تخبز، يقول ليس بعيب لأن هذا صناعة، وجهلها بها كالجهل بسائر الصنائع. لكن نقول هنا فرق بين جهلها بالنجارة والحدادة وسائر الصنائع، وبين جهلها بالطبخ والخبز، لأن الأصل والغالب في الأنثى أنها تعرف ذلك، ولا سيما الجواري، سيما الجواري، لأن هذا من اختصاصهن وعملهن. ويدلك لذلك، يعني أن هذا في الزمن السابق من اختصاص الجواري، أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن الزوجة لا يلزمها أن تخدم زوجها، لا يلزمها خدمة زوجها بطبخ أو غيره. طيب إذا كانت لا يلزمها خدمة زوجها، كيف يأكل وتأكل ويشرب وتشرب؟ يقول يحضر لها، يعني جارية أو خادمة تطبخ وتنظف. وهذا يدل على أن، قلت هذا يدل على أن الإماء والجواري من شأنهن ذلك. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فصل. وإن شرط في المبيع صفة مقصودة، مثل أن شرط الأمة بكرة أو جعدة، أو العبد كاتبا أو ذا صناعة، أو فحلا أو خصيا أو مسلما، أو الدابة هملاجة، أو الفهد صيودا، أو الشاة لبونا، فبان خلاف ذلك فله الرد، لأنه لم يسلم له ما بذل الثمن فيه. يسلم. أحسن الله عليك. لأنه لم يسلم له ما بذل الثمن فيه، فملك الرد كما لو وجده معيبا. واضح هذه؟ هذا واضح. لو اشترط، قال اشتريت منك هذه الأمة بشرط أن تكون بكرة، أو شعرها جعدة، أو العبد كاتبا، أو ذا صناعة، أو فحلا، أو ما أشبه ذلك، فإذا شرط صفة فبان المبيع بخلافه فله الرد، لعموم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بالوفاء بالعقد يشمل أصل العقد ووصفه والشروط التي تشترط من أوصافه، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم. كيف؟ لا، فحل يعني يقرع لها. إيه؟ لا، قد ما يكون ما له رغبة، قد يكون ذكر لكن ما ليس فحلا. يعني سيرها سريع، يعني من بعض الدواب تجد من ليست سريعة. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإن شرط الأمة سبطة أو جاهلة فبانت جعدة أو عالمة فلا خيار له، لأنها زيادة. وإن شرطها ثيبا فبانت. طيب، إذا شرط الأمة سبطة أو جاهلة، قال أشترط أن تكون الأمة جاهلة، فتبين أنها عالمة، قال أشترط أن تكون جاهلة لا تعرف تقرأ ولا تكتب، فتبين أنها عالمة، يقول فلا خيار له. وهذا أيضا على إطلاقه فيه نظر، بل التفصيل أن يقال: إن كان هذا الوصف الزائد يفوت به غرض المشتري فهو كالعيب بالنسبة له، كما لو أراد أن يشتري هذا العبد الجاهل لئلا يطلع على وثائقه وما عنده مثلا من كتابات، يقول: إذا كانت جاهلة ما تعرف تقرأ ولا تكتب، أأمن نفسي وأأمن على وثائقي وأأمن على كتاباتي وما أشبه ذلك. وكذلك يقال بالنسبة للعبد. أما إذا لم يكن له غرض صحيح، فيقال إنه يلزمه القبول، لأنه زاده خيرا بذلك. نعم، مفهوم الآن؟ نعم. إذن إذا شرط صفة فبانت أعلى فلا، الأصل أنه لا حق في الرد، لأنه زاده خيرا من تلك الصفة، إلا أن تكون تلك الصفة الزائدة مما يفوت به إيش؟ غرض المشتري. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإن شرطها ثيبا فبانت بكرا فكذلك. نعم، هذا واضح، البكر أرغب من الثيب. نعم. ويحتمل أن له الخيار، لأنه قد يشترط الثيوبة لعجزه عن البكر. وإن شرطها كافرة فبانت مسلمة ففيه وجهان: أحدهما لا خيار له لأنها زيادة، والثاني له الخيار لأنه يتعلق به غرض صحيح وهو صلاحها للمسلم والكافر. نعم، واضح هذه المسألة الأخيرة. لو شرط قال: اشترت منك الأمة بشرط أن تكون كافرة فبانت مسلمة، فهل له الخيار؟ يقول: أحدهما فيه وجهان، أحدهما لا خيار، وهذا هو المذهب، لا خيار له لأنه زاده، لأنه لا يستوي المسلم والكافر، وهذه زيادة، والثاني له الخيار. لماذا؟ يقول: لأنه يتعلق بها غرض صحيح، وذلك أن الأمة إذا كانت كافرة صح أن يزوجها مسلما وكافرا، يتسع النطاق، لكن الأظهر والله أعلم الوجه الأول، أنه إذا شرطها كافر بنت مسلمة أنه لا خيار له، لأنه لا يستوي المسلم والكافر. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وتزويجها للمسلم خير له حتى وهي كافرة، خير له من تزويجها للكافر. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإن شرطها حاملا صح. وقال القاضي: قياس المذهب أنه لا يصح، لأن الحمل لا حكم له، والصحيح الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الدية 40 خليفة في في بطونها أولادها، ولأن الحمل يثبت الرد في المعيبة ويجب النفقة للمبتوتة، ويمنع كون الدم فيه حيضا والطلاق فيه بدعة، ويجوز الفطر في رمضان للخوف عليه، ويمنع إقامة الحد والقصاص. طيب، وإن شرطها حاملا، قال أشترط أن تكون حاملا، فيصح لعموم المسلمون على شروطه. وقال القاضي قياس المذهب أنه لا يصح، لأن الحمل لا حكم له، الحمل لا حكم له. والصحيح الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الدية بأربعين خليفة في بطونها أولادها، وهذا دليل على جواز انتقال ما يكون حملا بعوض، ولأن الدية عوض ولا ليست عوض، عوض. قال ولأن الحمل يثبت الرد في المعيبة، يثبت الرد في المعيبة يعني فيما إذا كان هناك عيب، ويوجب النفقة، يعني المؤلف تكلم عن أحكام الحمل أنه يثبت الرد في المعيبة ويوجب النفقة للمبتوتة، لكن هل النفقة لها أو للحمل لأجلها؟ نقول هو للحمل لأجلها. ويمنع كون الدم فيه حيضا، لأن الحامل لا تحيض، والطلاق فيه بدعة، في ماذا؟ حامل. المؤلف شوف، ويمنع كون الدم فيه حيضا، ويمنع كون الطلاق بدعة، الحمل نعم، وليس المراد يعني ليس العبارة والطلاق فيه بدعة اسمعنا يا رزق، يعني فقوله والطلاق يعني ويمنع كون الطلاق فيه بدعة، وهذا يدل على أن طلاق الحامل سنة، أنه طلاق للسنة وليس طلاقا للبدعة، لقول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. واضح؟ نعم. إذن قال ويمنع كون الدم فيه حيضا، ولو أن المؤلف رحمه الله قال ولا يكون الطلاق فيه بدعة لكان أوضح، لكان أوضح، لأنه قد يقرأ، قد تكون نسخة غير مشكلة، والطلاق على الاستئناف. أيوة، نعم. قال ويجوز الفطر في رمضان، ويجوز الفطر في رمضان للخوف عليه، يجوز للمرأة الحامل أن تفطر في رمضان. والمرأة الحامل إذا أفطرت في رمضان فلها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تفطر خوفا على الجنين، والحالة الثانية أن تفطر خوفا على نفسها، والحالة الثالثة أن تفطر خوفا عليهما معا، وكلها تبيح، يعني هذه الأحوال تبيح الفطر في رمضان. الحالة الأولى أن تفطر خوفا على الحمل، خوفا على الحمل، فهذا مبيح، ولكن يجب عليها، على المشهور من المذهب، الفدية، الفدية تكون على من يمونه. والحالة الثانية أن تفطر خوفا على نفسها فكالمريض، والحالة الثالثة أن تفطر خوفا على نفسها وعلى ولدها. فهنا حسب القاعدة اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر فتجب الفدية، لكن مع ذلك الفقهاء قالوا لا فدية تغريبا للبراءة الأصلية. معنى ولا واضح يا أحمد؟ عد، يلا أعد. المرأة في رمضان، إيه، المرأة الحامل رمضان لها ثلاث حالات. نعم. الحالة الأولى خوفا على الجنين، خوفا على الجنين، خوفا على الجنين. نعم. طيب، ومش الحكم إذا أفطرت خوفا على ولدها؟ جائزي، لكن عليها فدية، والفدية على من يمونه، يعني على من تجب عليه نفقته. نعم. والحالة الثانية خوفا على نفسها، فحكمها كالمريض، أي حكمها كالمريض، تقضي فقط. نعم. الحالة الثالثة تفطر خوفا عليهما جميعا، نعم، على نفسها وعلى ولدها. وهنا في هذا الحال هل تجب الفدية أو لا؟ نقول حسب القاعدة، حسب القاعدة إذا اجتمع موجب ونافٍ، أنه يغلب الموجب، أو مبيح وحاضر يغلب الحظر، لكن هنا الفقهاء مع كونه يعني هل تجب أو لا تجب، قالوا لا تجب الفدية، لا تجب الفدية. ولا القاعدة أنه إذا اجتمع موجب ومسقط يغلب جانب الموجب احتياطا، لكن هنا قال لا تجب الفدية لأن الأصل براءة، براءة الذمة. قال رحمه الله ويمنع، القضاء فقط، احنا ما نتكلم في القضاء، كل من أفطر عليه القضاء. قال ويمنع إقامة الحد والقصاص، يعني الحمل يمنع إقامة الحد. شوف المؤلف ذكر رحمه الله أحكام الحمل معددة، يمنع إقامة الحد والقصاص، فلا يقام على امرأة حدا ولا قصاصا حتى تضع، لئلا تتعدى الجناية إلى غيرها، لئلا تتعدى الجناية إلى غيره. ودليل ذلك قصة المرأة الغامدية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقرت على نفسها بالزنا، جاءت إليه وهي حبلى من الزنا فقالت إني زنيت، فأمهلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضع. لماذا؟ لئلا تتعدى الجناية. لما وضعت رضي الله عنها جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تطلب إقامة الحد وتطلب منه أن يطهرها، فامتنع عليه الصلاة والسلام وأمهلها حتى تفطم الصبي، لأنه الآن إذا أقيم عليه الحد من سيرضع هذا الصبي؟ ربما لا يوجد له مرضعة، فأمهلها. فلما مضت مدة جاءت وهي تحمل هذا الصبي وبيده كسرة خبز الصبي، لماذا؟ لتري الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صار يأكل ويعتمد على نفسه حتى تقيم الحد على نفسها، حتى يقيم عليه الحد. فأقام النبي عليه الصلاة والسلام عليها الحد وقال فيها لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وفي رواية لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. طيب، ومن كذلك أيضا القصاص، لو وجب على امرأة قصاص، لو وجب على القصاص فإنه لا يقام عليها وهي حامل. وظاهره والقصاص ظاهره سواء كان القصاص في النفس أو فيما دونها، أما في النفس فواضح، لأن القصاص في النفس يلزم منه إيش؟ هلاك الجنين، هلاكه ما في بطنها. وأما القصاص فيما دون النفس، فيما دون النفس، فإن كان يخشى سقوط الجنين بمعنى أنها تفزع أو يحصل منها خوف وذعر وتسقط الجنين أو فزع، فحينئذ تؤخر لا لا لا لا إقامة القصاص. وأما إذا لم يكن كذلك فيقام عليها. أفهمتم؟ إذن بالنسبة لإقامة القصاص على المرأة الحامل، نقول إن كان القصاص في النفس لم يقم، لأنه يفضي إلى تعدي الجناية إلى الجنين ويهلك. وإن كانت الجناية فيما دون النفس وخشي أنها بسبب ذلك تفزع، يعني مثلا ولا سيما في الزمن السابق قطعت أصبع عمدا وقال المجني علي أريد أن أقتص، لو اقتصصت منها ربما تفزع من شدة الفزع تسقط الجنين، فنقول هنا تمهل وتؤخر حتى تضع. نعم، جاك المسائل عاد غريبة هذه. أحسن الله عليك. قال رحمه الله وإن شرط في الطير أنه مصوت أو في الديك أنه يصيح في وقت من الليل صح، لأن ذلك عادة له. طيب، شرط في الطير أنه مصوت، اشترى مثل ببغاء، قال شرط أن يكون يتكلم يصح ولا لا؟ صح. كيف؟ لا، ما هو بعد يقول فيه ببغاء ما يتكلم فيه وفيه، في شيء بس يخرج أصوات ولا يتكلم، وفي شيء لا يتكلم كلام واضح، حتى سمعت مقاطع يعيد الأذان. نقول نعم هذا شرط صحيح، لأن هذا قد جرت به العادة بالنسبة لهذا الطير الذي اشترط فيه هذا الوصف. طيب، أو في الديك أنه يصيح. طيب، الصياح الديك هنا له وصفان، أولا كونه يؤذن على أمر، وكونه يؤذن في الوقت هذا أمر آخر. فقد يكون الديك يصيح ويصوت ويؤذن لكن في غير الوقت، مو مضبوط يبغى برمجة. نعم. وقد يكون إيش يؤذن في الوقت، فإذا شرط أن الديك يقول هذا المؤلف قال أو أنه يصيح في وقت من الليل، من الليل قال صح، لأن ذلك عادة له. الغالب أن الديك الديكة تصيح قبل الفجر، في الغالب العام أنها قبل الفجر بنحو ساعة تبدأ. وإذا كان المكان سبحان الله، إذا كان المكان فيه دواجن الديكة وصح واحد تبعه آخرون كذا ولا لا يا ناصر؟ ها أنت عندك خبرة؟ لا نشوفها كذا ولا لا؟ أي. أي. والغالب أنه إذا سبحان الله هذا واحد، إذا بدأ الثاني انتهى. أيضا من أحكام الديك أنه إذا صاح واحد ما يبدأ الثاني حتى ينتهي الأول في الغالب، يعني ما يصيح جميعا، إذا انتهى هذا بدأ الثاني، هو أول ما يبدأون. نعم صحيح، لكن في الغالب أنهم كذا. إيه، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم نباح الكلاب فاستعيذوا بالله، وإذا سمعتم صيح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. نعم. طيب إذن إلى الصياح الديك إذا اشترط في الطائر أنه مصوت وكان هذا عادة جارية له صح، إذا اشترط في الديك أنه يصيح في وقت من الليل صح. طيب إذا شرط أنه يصيح في الوقت، في وقت الصلاة إلا صحيح. لا ممكن، ليش؟ لا يصيح في وقت الصلاة، يعني قبل الظهر يصيح، قبل العصر يصيح، هذا العادة الجارية، هذا وانت رأي دواجن. طيب أليس كذلك؟ ها؟ كذا رزق ولا؟ طيب لا لا لا، اللي أعرفه لا أن الديك يرتبط أنه الفجر وغير الفجر قبل الوقت يؤذن، وأيضا الضحى يذكر بصلاة الضحى. الضحى نعم، إيه نعم، صرنا أحسن منك، إحنا ما نعرف شيء. نعم. فجرى مجرى أحسن الله عليك، قال رحمه الله فجرى مجرى الصيد في الفهد. وقال بعض أصحابنا لا يصح لأنه يجوز أن يوجد وأن لا يوجد، وإن شرط أن يجيء من مسافة ذكرها صح لأن ذلك عادة له. طيب وقال بعض أصحابنا لا يصح لأنه يجوز أن يوجد وأن لا يوجد، يعني في هذا الوصف، لكن نقول الغالب إذا كان الغالب العام فالعمل بالغالب معتبر. قال وإن شرط أن يجيء من مسافة ذكرها صح لأن ذلك عادة له، يعني الضمير يعود على ماذا؟ الفهد. ويقول فجرى مجرى الصيد في الفهد. وقال بعض أصحابنا لا يصح، ثم قال وإن شرط أن يجيء من مسافة ذكرها، يقول صح لأن ذلك عادة له وفيه قصد صحيح لتبليغ الأخبار. لا، هذا يعود على الديك. نعم، يعني أن صوته يبلغ مسافة، لأنه قد يؤذن مثلا أو يصيح صوتا خافتا. نعم. شيخ صلى الله عليك، فعله يسمى أذان شيخ ولا؟ كيف صيح الديك يسمى أذان فعله ولا؟ شلون أذان الديك يسمى أذان ولا يسمى صياح وأذان؟ ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا في الحديث إذا سمعتم هو صياح، صياح لكن يطلق عليه أذان من تجوزا. أحسن الله عليك، قال رحمه الله وإن شرط أن يجيء من مسافة ذكرها صح لأن ذلك عادة له وفيه قصد، يعني قال أشترط أن يصيح وأن يكون صياحه يبلغ مسافة 500 متر مثلا، صح، يقول لأن ذلك عادة. ها؟ يجيء من مسافة، يبلغ مسافة. هنا قال رحمه الله لأن ذلك عادة له وفيه قصد صحيح لتبليغ الأخبار، فهو كالصيد في الفهد. وقال القاضي لا يصح، وهذا قد يعود تبليغ الأخبار قد يعود إلى الطير المصوت مثل الببغاء وغيره إذا كان يريد أن يبلغ خبرا، لأنه قد يضعهم في البلد، قد يضعهم في البيت، فإذا دخل غريب صوت فسمعه من مسافة، فهمتم؟ يعني مثلا يقول أنا أريد أن أجعل في بيتي ببغاء طائر، وأنا لي دكان يبعد عن البيت 100 متر، بحيث أنه يكون كالحارس، إذا دخل غريب يصوت فأسمعه فأعلم أن في البيت أجنبيا. نعم، هذا اللي يفهم من كلامه. نعم، كيف؟ نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وقال القاضي: لا يصح، لأنه تعذيب للحيوان. وإن شرط الغناء في الأمة وفي الكبش أنه مناطح وفي الديك أنه مقاتل لم يصح، لأنه منهي عنه. نعم، لأنه جاءت الحديث بالنهي عن التناطح في الكبش، يعني في الغنم وفي الديك، لأن هذا تعذيب لها ولا فائدة منه. ومثله أيضا في البقر والثيران. خربان قالت الكبش. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: لم يصح لأنه منهي عنه، فهو كالزنا في الأمة. قال رحمه الله: فصل. إذا اشترى ما مأكله في جوفه فوجده معيبا فله الرد، وعنه لا شيء له، لأنه لا تدليس من البائع ولا يمكنه معرفة باطنه، والأول وأصح، لأن عقد البيع اقتضى السلامة. طيب، إذا اشترى ما مأكله في جوفه فوجده معيبا فله الرد. مثاله: اشترى بطيخا فوجده معيبا فله الرد. لكن ما هو العيب؟ نقول مثلا لو فرض أنه اشترى بطيخا ففتح البطيخ فوجده أبيض، فهذا ليس عيبا، هذا فوات صفة وليس عيبا، هذا فوات صفة وليس. لكن وجده مثلا من داخل السواد، لما فتحه وجد أحمر لكن فيه السواد، هذا عيب. أو مثل ما يقول صار فتحها مما يشق كأنها خشبة، هذا أيضا دليل على الفساد. أو وجد ما بجوفها قد فسد طعمه، هذا يسمى عيبا. أما كونها ليست محمرة حمرارا زائدا فهذا يقال فوات صفة وليس وجود عيب. ها؟ لا، العيب في البطيخ أن تجده من داخل مثلا مسود، أو تجده غير متماسك. لا، الطعم كونه غير أحمر، أي لا، هذا فوات صفة، هذا فوات صفة. ولذلك الحلاوة والحمرة تتفاوت، ما من أحمر إلا وفيه ما هو أحمر منه، وما من حلو إلا وفيه أحلى منه. ها؟ لا، ما لابد. شوف، الحلا والسكر كل شيء فيه، الخس هذا الجزر فيه حلاوة، الخيار على أنه فيه مرارة فيه نوع من السكر، كل النباتات حتى الليمون فيه نسبة. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: إذا اشترى ما مأكله في جوفه فوجده معيبا فله الرد، وعنه لا شيء له، لأنه لا تدليس من البائع ولا يمكنه معرفة باطنه، والأول أصح، لأن عقد البيع اقتضى السلامة، فإذا بان معيبا ملك الرد، كالعبد، وإن كان مما لا قيمة له كبيض الدجاج والجوز الخرب والرمان الفاسد رجع بالثمن كله، لأن هذا ليس بمال فبيعه فاسد كالحشرات. طيب، وإن كان مما لا قيمة له، يعني اشترى ما مأكله في جوفه فوجده معيبا ورده لكن لا قيمة له بعد فتحه، قال كبيض الدجاج، لما فتح البيض وجده معيبا، يقول هنا لا قيمة له. والجوز الخرب والرمان الفاسد رجع بالثمن كله ولا يرجع بالأرش، قال لي أن هذا ليس بمال فبيعه فاسد من حيث الأصل كالحشرات. قال وإن كان الفاسد في بعضه رجع في قسطه، لو قدر مثلا رمان اشترى منه كرتون أو كيلو من الرمان، فوجد نصفه فاسد ونصفه سليم، فيرد الفاسد ويبقي السليم بقسطه. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإن كان مما لمكسوره قيمة كجوز الهندي وبيض النعام، فقال الخيرقي: يرجع بالثمن وعليه أرش الكسر، وعليه أرش الكسر، كما لو كان المبيع ثوبا فقطعه. واختار القاضي أنه إن كان الكسر لا يزيد على ما يحصل به استعلام المبيع رده ولا شيء عليه، لأن ذلك حصل. هذا أصح، أنه إذا كان الكسر لا يزيد على ما يحصل به استعلام المبيع، يعني كسر هذا البيض بيض النعام استعلاما، كسرا بقدر الاستعلام، يقول هنا فلا يرد شيئا معه، وذلك لأن ذلك أعني يعني الكسر حصل ضرورة استعلام المبيع، لابد أن المشتري يعلم المبيع، ولا يعلم المبيع إلا بكسره. قال: والبائع سلطه عليه، يعني قال باعه عليه، فبيعه تسليط له. قال: فلم يمنع الرد كحلب لبن المصرات، فيرده. نعم. وإن زاد على ذلك، يعني لو كان يحتاج مثل كسر مثلا ما 1 سنتي فكسر 5 سنتي 3 سنتي، نقول هنا ما زاد على ما يحصل به استعلام يضمنه على السكين. هذا شيء التزم. طيب لا. يعني ما هو على كل حال، هم معرفة البطيخ الجيد وغير جيد ليست بالطريقة.